إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلنا في كلام أو في شرح كلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى إلى قوله: فأردت أرشدك الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: دعوتي لك ما بعد، فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك، ذكرت أنك عممت بالبحث عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر كلامه، ثم قال بعده: فأردت، بعد أن ذكرت أنك هممت قصدت أن تفحص أن تبحث عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تأتي في أحكام الدين وفي الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وما إلى ذلك بأسانيد التي بها نقلت وتداول أهل العلم، فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة، وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر، فإن ذلك زعمت مما يشغلك بالفتح، وأما يشغلك فهذا إما لحن وإما لغية ضعيفة، ولا تقول يشغلك تقول يشغلك، وفي الأمر تقول شغله يشغله اشغله، ولا تقول اشغله. مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها. هذه الفقرة او الفقرة نشرحها اولا شرحا اجماليا. بين رحمه الله تعالى ان هذا الذي هم ان يبحث عن جملة الاخبار طلب منه، اي من المصنف رحمه الله، وقد تقدم انه احمد بن سلمة رفيقه وتلميذه، طلب منه أن يطلعه المصنف على ماذا؟ على جملة من تلك الأحاديث مجموعة في كتاب واحد مضبوطة، من تلك الأحاديث على جملة مجموعة مضبوطة، ويبينها له بلا إكثار تكرار، بلا تكرار كثير. أما التكرار القليل فلا يضره، إنما إذا تكرر كثيرا هذا يشغله عن مراده، لأن ذلك أي التكرار الكثير يشغله عن مقصوده الذي هو ذلك مقصوده، وهو الغوص في الفهم والاستنباط، والله تعالى أعلم. هذا هو خلاصة معنى هذه الفقرة، ثم نشرحها شرحا تفصيليا مفصلة كلمة كلمة من حيث اللغة ومن حيث الإعراب ومن حيث المعنى. فأردت معناه قوله فأردت أي طلبت، يقال أراد الرجل كذا إرادة إذا طلب واختار. وأرشدك الله، هذه جملة هي جملة دعائية معترضة بين الفعل ومفعوله، أي هداك الله، أرشدك معناه أي هداك الله لإصابة الصواب، لأن معنى الرشد بالضم من فالسكون الرشد الصلاح، وهو خلاف الغي والضلال، وهو إصابة الصواب، والهمزة للتعليه، أرشد هذه الهمزة ثم للتعليه، لهمزة إفعال المعاني سبعة تعلية صيرورة وكثرة حينونة إزالة وإجيان، فهكذا تعرف فذا البيان يقول لك في أمر في الصرف في أنظمة الصرف. قال ماذا؟ قال رشيد يرشد رشدا من باب تعيبا، ورشد يرشد رشدا من باب قتل. إذن الرشد والرشد معناهما واحد، فهو راشد والاسم الرشاد. قال أن توقف أرشدك الله أن توقف فأردت أن توقف أرشدك الله جملة معترضة فأردت أن توقف فأردت التوقيف بمعنى بضم أوله مغنية للمفعول أن توقف وتخفيف القاف أن توقف هذا بالتخفيف إذا قرأناه بالتخفيف أن توقف من الوقف أن توقف وقفه يكفه أن توقف أو بتشديدها من التوقيف أيضا أن توقف أي تعلم أي توقف هذا ثلاثي وقفه ووقفه استعملان ثلاثيا رباعيا أي تعلم إذا قلنا أن توقف من الوقف أو تعلم أي تعلم يقال وقفت فلانا على ذنبه وقفا ووقفته توقيفا معناه أطلعت عليه كما يستفاد من عبارة المجد في القاموس ومن المنظر في اللسان إذن يعني يحتمل أن نقرأه أن توقف ويكون ثلاثيا مبنيا لمجهول أو توقف من التوقيف رباعيا مبنيا لمجهول أيضا على جملتها ومعناه أن تطلع أي يطلعك العالم بالفن على هذه الحادثة التي طلبتها منه يعني طلبت إحصاءها أو الفحص عنها على جملتها أي مجموع تلك الأخبار وهو متعلق بتوقف أو توقف مؤلفة منصوب على الحال أي حال كونها تلك الأحاديث مؤلفة التأليف قال أبو بكر أي مؤلفة قال أبو بكر أبو بقائي الكفوي في كليات التأليف معناه هو جمع الأشياء المتناسبة يعني التأليف له قوله تأليف مجرد الضم والجر لا بل إذا كانت متناسبة تسمى تأليفا من الألفة وهو حقيقة بالأجسام إذا جمعت شيئا يعني له ذات إلى شيء مسمى حقيقة ومجاز الحروف والتنظيم من نظم الجواهر وفيه جودة التركيب يعني والتأليف بالنسبة إلى الحروف لتصير كلمات والتنظيم بالنسبة إلى الكلمات ولتصير جملا وهكذا يعني يختلف الوضع والتركيب ضم الأشياء التنظيم والتأليف والتركيب هذه كلها معناها متقاربة لكن بينها فرق بهذا والتركيب ضم الأشياء مختلفة كان أولى التأليف لا بد أن يكون بين الأشياء التي تؤلف بينها تآلف ألفة وأما التركيب لا يعني يشمل أعم من ذلك ضم الأشياء مختلفة كانت أو لا مرتبة الوضع أو لا فالمرتب أعم من المؤلف والمرتب مطلقا والترتيب أعم مطلقا من التنضيد لأن الترتيب عبارة من التنضيد لأن التركيب عبارة عن وقوع بعض الأجسام فوق بعض والتنضيد عبارة عن وقوع بعضها فوق بعض على سبيل التماس على سبيل التماس اللازم لعدم الخلاء انتهى إذا المراد هنا بالتأليف ما هو في كلام المصنف هنا ضم الأحاديث الصحاح بعضها إلى بعض على وجه متناسب وذلك بمتناسب بأن يكون وضع السابق يستدعي وضع اللاحق بعده لكون فائدة الحاصلة منه مرتبة عليه هكذا يفعل هكذا وضع التأليف هكذا وضع التأليف لابد من أن تجد في هذه الأمور وهو أن تكون متناسبة بحيث يستدعي السابق اللاحق هذا هو التأليف فإذا وجد خلاف ذلك فهذا يعود لماذا؟ لأمر ما رآه المؤلف تقدم وأخر ما يستحق التقديم عن التأخير أو أحيانا يكون ذهولا وغفلة التزم أن يؤلف كتابا متناسبا أول مع آخره ثم وقع خلل في بعض المواد لكن هذه تكون قليلة المهم أصل وضعي هو هكذا مؤلفة محصاة صفة لمؤلفة اسمه مفعول من أحصى الشيء معناه إذا عده أو حجبه أو عقله يطلق على المعاني إذا عده العد سمى إحصاء والحفظ كذلك يظن سمى إحصاء والعقل أي الفهم سمى يظن إحصاء كما في القاموس أي معدودة محفوظة مؤلفة محصاة أي معدودة محفوظة تلك الأحاديث تكون معدودة ومحصى وسألتني أن ألخص لك من التلخيص ومعنى الترخيص التبيين، والتبيين والشر والترخيص يعني يطلق على التبيين والشر هو الترخيص. كما في القاموس التلخيص التلخيص وهو التبيين والشر والتخليص، ولا التخليص التلخيص الظاهر انه في تقديم وتاخير، وهو من التلخيص ان الخص، وهو التبيين والشرح والتخليص. هذا نشوف هذا التخليص ما هو التلخيص. والتخليص كما في القاموس اي ابينها واشرحها لك، في التاليف اي سالتني ان الخصها ابينها اوضحك لك في كتاب مؤلف، اي في الكتاب المؤلف، فالمصدر بمعنى اسم المفعول ويحتمل ان يكون على اصله تاليف، وفي بمعنى الباء بالتاليف السببيه اي ابينها بسبب التاليف لها، بلا تكرار اي بغير اعاده الحديث، والتكرار بفتح التاء اسم من كرر الشيء تكريرا اذا اعاده مرارا. كرر تكريرا، التكرير مصدر اصلي لفعال لفعال. وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس التقديس، زكي تزكية وأجملا إجمالا من تجملا تجملا. وما أتى بفعال مصدر التفعيل هذا هو القاعد. وأحيانا يأتي بتفعال مثل تكرار، تكرار هذا يعني بلا تكرار أي من كرار الشيء تكريرا. وأما تكرار هذا لحن، لحن العوام أو عوام الطلاب يقولون تكرار هذا لا وجه له. إذا أعاده مرارا كما تفيد عبارة المصباح، وفي القاموس وكرره تكريرا وتكرارا وتكرة كتحلة وكركرة أعاده مرة بعد أخرى انتهى. إذا ماذا يا مشايخ؟ قد تبين بهذا أن تاء التكرار مفتوحة لا غير، وأما ما اشتهر على ألسنة الناس من كسرها تكرار فمن لحنهم فليتنبه، لا تقول تكرار، إنما تقولون ماذا؟ تكرار، إنما تقولون تكرار، ما في تكرار. كم دخلت بعد قولي بلا تكرار بين الجار والمجرور اختلف في أن المحاصفة، قال كفي هي اسم معنى غير، وأن الجار دخل عليها نفسها، وأن ما بعدها مجرور بإضافتها إليه، وقال غيرهم هي زائدة كما زيدت كان في نحو قولك زيد كان فاضل، وإن كانت مفيدة لمعنى هو المضي والانقطاع، وأرادوا بالزائد المعترض بين شيئين متطالبين، وإن لم يصح أصل معنى بإسقاطه، كما هنا فتنبه أفاد ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى في مغني. بلا تكرار هذه لا اختلفوا فيها، هل هي اسم بمعنى صحيح وهي مجرورة بالباء وهي مضافة إلى ما بعدها، أو هي مقدم من تقدير أصله لا بتكرار، أصله لا بتكرار، المصريون يرون أن في تقديما وتأخيرا، وأصله لا بتكرار. ثم لما أرادوا التوكيد زعلقوها عن محلها وأدخلوا الجار عليها حتى تكون في جزء الكلمة، فهذا رأي المصريين. وأما الكوفيون لا يرون ذلك، بل يقولون إنها اسم إضافة. يقصر جملة بمحل جر اسم التكرار يقصر، وقيدوا بالكثار ماذا؟ إشارة إلى أن التكرار غير الكثير لا بأس به، أحيانا يعني يكرر، لماذا؟ لأنه لا يشغل عن المقصود، لأن التكرار القليل لا يشغل عن الفهم الذي أراده هو. فإن ذلك إشارة إلى التكرار الكثير، زعمت أي قلت، المراد هنا الزعم إطلاقه على القول، أي قلت لأن الزعم يطلق على قول الحق، وإن كان أكثر استعمالي لغير المحقق. وإن ذلك زعمت هذا مما استعمل فيه الزعم بمعنى الحق. وقد ثبت أن إمام النحاة السبوي يقول في كتابه كثيرا زعم الخليل كذا وزعم يونس كذا، ويريد بذلك القول الحق وليس ردا عليهما. وأما زعم في غالب استعماله يكون لقول غير المحقق أو لقول الكذب، زعم الذين كفروا أن لم يبعثوا وما إلى ذلك. قال فيومي زعم الزعم باب قتل. وفي الزعم ثلاث لغات، زعم زين زعم فتح الزائل الحجاز وضمها لأسد بن أسد، وكثرها لبعض قيس بن قيس قبيلة، ويطلق معنى القول. ومنه زعمات الحنفية وزعمات سيبويه، أي قال هذا القول محق ليس يعني ردا. وعليه قوله تعالى أو تسقط السماء كما زعمت أي قلت أي كما أخبرت، ويطلق على الظن. وقال في زعم كذا وعلى الاعتكاف ايضا. ومنه قوله تعالى زعم الذين كفروا ان لم يبعثوا اعتقدوا هذا على تحقيق. واحد الله يقول الزعم فيما اشك فيه ولا يتحقق. وقال بعضهم وكناية عن الكذب. وقال المرزوقي اكثر ما يستعمل فيما كان باطلا او في ارتياح شك. وقال المنقوطية زعم زعما قال قدرا لا يدرى حق هو او باطل قال خطان. ولهذا قيل الزعامة مطية الكذب. زعموا مطية الكلمة ايضا قرأت مثل هذا بعض الحاجة انتهت عبارة الفيوم. مما يشغلك يا مشايخ الفتح الياء مما يشغلك من شغله الامر ثلاثيا من باب نفعا. واما اشغله بالاليف فلغة رديئة او قليلة كما افاد في اللسان. بل بعضهم نفع ان تكون لغة اصلا. وفي المصباح شغله الامر شغلا من باب نفعا فالامر شاغل وهو مشغول. والاسم الشغل بالضم الشيني وتضم الغين الشغول وتسكن التخفيف. وشغلت به ببناء المفعول تلاحيت به الأنصاري. واشتغل بأمر فهو مشتغل أي ببناء الفاعل. قال المصارف ولا يكادون يقولون اشتغل وجعل يعني بناء بالفاعل اشتغل. ومننا قال بعضهم اشتغل ببناء المفعول ولا يجوز بناءه للفاعل. بعضهم قال هكذا لأن الافتعال إن كان مطاوعا فهو لازم لغة وإن كان غير مطاوع فلا بد أن يكون في معنى التعدي. معوذت سب المال واقتحلت واقتضبت أي تحلت عيني وخضبت يدي. واشتغلت ليس بمطاوع وليس في معنى التعدي. وأجيب بأن في الأصل مطاوع لفعل هجر استعمال فصيح الكلام. والأصل أشغلت بالآلف فاشتغل وهو يعني أصل مرفوض هذا. مثل أحرقت فاحترق وأكملت فاكتمل. وفيه معنى التعدي فإنك تقول اشتغلت بكذا فالجار ومجيز معنى مفعول. وقد نص الأزهري على استعمال مشتغل ومشتغل أنت اعتبارة مصباح. هذا كله في اشتغل وليس في أشغل. وكتب الزبيدي في التاج عند قول صاحب القاموس وأشغله لغة جيدة. هكذا عبر صاحب القاموس وفندوه وقالوا ما في أشغل أصلا أو قليلة أو رديئة. هذه الثلاثة عبارة ماذا للقاموس ما نصه. قال ابن جريج لا يقال أشغلته. ومثله في شروح الفصيح وشرح الشفاء للشياء والمفردات للراوي والأغنياء من القطاع. ولا يعرف اسمه ولا يعرف لأحد من القول بجودتها عن إمام من أئمة اللغة. وما قال صاحب القاموس أخطأ فيه لأنه لم ينقل عن أحد من أئمة اللغة لهم عناية باللغة أنه قال أشغله. فإذا هذا ليس صوابا الذي نقله في القاموس جيدا من وبجودتها عن إمام من أئمة اللغة. وكتبه بعض العمال الصحيح. ومن غريب ما اتفق أن أشغل يعني فصل عن وظيفته شخص بسبب اللحن هذا. سيده أميره كان أعلم باللغة ووظف هذه الوظيفة كان التوقيع ما يوظف كل أحد. التوقيع عبارة عن تلخص حاجات المحتاجين أو ما يحتاجه الأمير يلخص له بعبارة وجيزة فصيحة ثم ينفذها الأمير. هذا هو التوقيع هذا الذي نستعمله الآن. هذه مأخوذة من ذاك لأن نهاية الأمر يتعلق عليه. هذا هو يسمونه توقيع. والتوقيع في عادة الملوك أمر يعني رتبة عالية رفيعة لا يجلس فيها إلا من كان يعني إلا من حاز وفاز في اللغة العربية وكان فائقا بارعا في الفهم وما إلى ذلك. فهذا كتب ماذا الصاحب. هذا الصاحب كان فصيحا. كتب بعض أمال الصاحب له برقعة فوقع عليها توقيع من يكتب إشغالي لا يصلح لأشغالي. هو كتب أشغل كذا وكذا فكتب عليه فصله بهذا الكلام لأنه رديء لغته. من يكتب إشغالي لا يصلح لأشغالي. إشغال فهمتم المعنى؟ إشغال هذا مصدر أشغل. أنت استعملت أشغل فلا تصلح لوظيفتك. من الآن مفصول توكل على الله. من يكتب إشغالي لا يصلح لأشغالي. شوف أشغال الوظيفة يعني أشغال الشغل. أنت تعبان أنت خلاص ما نريدك يعني. من يكتب إشغالي لا يصلح لأشغالي. ففصلوا على الله. فانتبهوا لا تقولوا أشغله انما تقول ايش اشغله، لا يصل لاشغالك. قال شيخنا يقول ايه المناوي، شيخنا يقول هو صاحب الايه صاحب التاج، قال شيخنا فاذا لا معنى لتردد المصنف فيها. اذا صاحب القاموس قال اما لغة جيدة او رديئة او قليلة، ثلاث احتمالات، اصلا هذا ليس مقبولا عنه، ما في احد قال انها لغة حتى نقول جيدة ونتردد كذا وكذا وكذا احتمال، لا بل نقول انها لغة لا تصح اصلا. فاذا من الان لا اسمع من طالب يقول في دعائه اللهم اشغله، انما الصواب ما هو اللهم اشغله، لا تقول اشغله، فاذا تفصل من الامام على طول لا تقول، لا من يصلح اشغالي لا يصلح لاشغالي، ما في. اذا تقول ايش اللهم اشغله بكذا وكذا، فتقول اشغل نفسك بكذا، لا تقول اشغل نفسك بكذا. قال ماذا لا يصلح لاشغال، قال شيخنا فاذا لا معنى لتردد المصنف بها. قال الزبيدي ولعله استانس بقول ابن فارس حيث قال في المجمل لا يكادون يقولون اشغلت وهو جائز، فتامل من ذلك انتهى وتبين يعني هكذا هو كلامه صاحب الفصيح صاحب المجمل، ليس هكذا انما تكلم باشتغل ولا يكادون ايه ابن فارس انما تكلم باشتغل. وعلى كل حال هذا محض نظر. قلت ماذا؟ قد تبين بما ذكر بما ذكره أئمة اللغة المعتمدون أن اللغة الفصحى شغله، وأما أشغله فلا تثبت، أو هي لغة رديئة، فما اشتهر على ألسنة الناس من قول في الدعاء اللهم أشغله بالألف هو استعمال لما لم يثبت لغة، أو استعمال لغة رديئة لا ينبغي استعمالها ولا سيما في الدعاء، فليتنبه. الله تعالى أعلم. المهم هو قال له فإن ذلك مما يشغلك، هذا محل بيت القصيد هنا، لا نقول مما يشغلك هذا خطا. طيب اذا مما يشغلك عما لا يشغلك، عما لو قصدت اي عن الشيء الذي اردته، ما هو من التفاهم بيان هذا بيان بما هو تفاعل من الفهم، وقالوا تفهم الشيء اذا فهمه شيئا بعد شيء افاده بالقاموس. وفيه اشاره الى ان فهم تلك الاحاديث يحتاج الى التدرج شيئا فشيئا، يعني شيئا فشيئا قليلا قليلا، فان معرفتها لا يتيسر الا كذلك. فينبغي للطالب ان يكون طلبه تدريجيا شيئا فشيئا، يعني أن يبدا مثلا بأربعين النووية ثم يترقى ثم يترقى بحيث يحفظ البخاري ومسلم. اما يعني في اول مرة لو بدا بالكبير ربما هذا يصعب عليه فينقطع، فيعود نفسه بالصغار بحيث لا يصعب عليه. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعة خذوا من الاعمال ما تطيقون الحديث، ونقل عن الزهري رحمه الله تعالى قوله من طلب العلم الجملة فاته الجملة يتفلت عليه. وانما العلم حديث وحديثا، يعني طلب حق الطلب ماذا؟ حق الطلب ان يكون تدريجيا شيئا فشيئا، كل يوم تحفظ بيتا وترجمة من تراجم الرجال وحديثا واحدا وتترقى مثلا في 3 شهر كم يوم؟ 30 يوم، 30 يوم حفظت 30 بيت، هذا يعني اذا نقول يعني اتعب كتاب كامل يعني، و30 ترجمة و30 حديث في شهر واحد. ولو حفظت يوما واحدا 30 حديث وأن يعني وأنهبت نفسك ويعني وبالغت في المثابرة والمراجعة وكذا وحفظت 30 حديثا في اليوم الثاني ما هو ولا حديث واحد. وأما إذا كان يوميا حديثا حديثا حديثا حديثا هذه 30 ما ينتهي الشهر إلا وهي مستقرة في ذاكرتك، تكون ايه مغرق بالغرا يعني ملتقى بالغرا هكذا، يعني واحد واحد من ألفية مالك مثلا بيت واحد اذا اقل حاجة او 3 أو 5 على حسب. اما تحفظ 100 بيت يمكن، يعني انا احفظ 100 بيت في يوم واحد استطيع، لكن هذا يعني يضيع في اليوم الثاني. يعني هذا من طلب لهذا عبارة معنى قوله من طلب العلم جملة فاته جملة. اذا ماذا؟ تتدرج شيئا فشيئا شيئا فشيئا، ما شاء الله في شهر واحد في شهرين يعني 60 حديثا و60 ترجمة و60 رجلا الى اخره و60 بيتا مثلا، وفي 3 أشهر وفي سنة كم؟ سنة واحدة تصير ما شاء الله حافظا. فهكذا يعني يكون بالتدريج. اما يعني الانهاك النفسي واجهاد الروح في حفظ شيء كثير ثم بعد ذلك تذكر وتنساه هذا ما ينفع. هذه لا فائدة فيها. من طلب علم جملة فاته جملة. إنما العلم حديث وحديثان هكذا يكون طلب العلم فيها. من التفهم فيها في تلك الأخبار والاستنباط منها استخراج الأحكام من تلك الأخبار. وقال استنبطت الحكم استخريته بالاجتهاد وأنبطته مثله وأصله من استنبط الحافر الماء وأنبطه انباطا إذا استخرجه بعمل يقارب ويصلح. الله تعالى من الصواب إليه مرجع الماء. وهذا يعني تكلم عن ما وجه إليه الطالب الذي طلب منه أن يؤلفه له تأليفا يفيده في هذا الفن. ثم قال ما كيفية الذي مع كيفية الكتاب الذي تؤلف عن أؤلف لك؟ قال كذا كذا. أعطاه خطط له تخطيط تمشي على هذا. ثم بعد ذلك بعد أن استمع أو يعني بحث ودرس مطلب أو شروط الطالب الذي يريد أن يؤلف له كتابا قال وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره وما تؤول به الحال إن شاء الله تعالى عاقبة محمودة ومنفعة موجودة. هذا بيان الشمل الإجمالي لهذه الفقرة. بين رحمه الله تعالى أن التأليف الذي سأله إياه حينما يتدبره المصنف وينظر في مآله في آخر في عاقبته فإن له منفعة موجودة في الدنيا. لماذا؟ إذ به تحفظ الأحاديث النبوية التي بنى عليها الشرع الشريف وله عاقبة محمودة في الأخرى إذ يترتب عليه الأجر العظيم. والله تعالى أعلم. هذا هو خلاصة المعنى الإجمالي لهذه الفقرة. ثم التفصيل وللذي سألت بكسر الله جار ومجرور متعلق معذوف خبر لعاقبة. وقال النووي رحمه الله تعالى بعد ضبط بكسر الله وللذي سألت ما نصه وإنما ضبطته وإن كان ظاهرا ما يحتاج الضبط لأنه مما يغلط فيه صح غلط يا مشايخ من اللحن الذي فشح غلط غلط هذا غلط غلط كما قال بعضهم قال الشيخ يرد عليه قال غلطت أيها الشيخ فقال له بل أنت غلطت. أولا هذا الكلام منحول قبل أن نصل إلى كلامك. تقول ماذا تقولون حين تتكلمون غليط فلان؟ لا تقول غلط فلان. غليط يغلط غلطا. أما الغلط الفتحتين فهو مصدر ولذلك نقول في مثل هذا غليط يغلط لا نقول غلط يغلط أو يغلط لا هذا غلط نفسه. فيقول هنا مما يغلط فيه ويصحح وقد رأيت ذلك غير مرة انتهى. يقول لك ولا الذي سألت سمعت بعض الناس يقرأه ولا الذي سألت. هذا كلام النووي رحمه الله يقول في شرحه بكسر الله. قال هذا واضح لماذا ضبطته. إن قلت لي إن سألتني لماذا ضبطته موضوعي لأني رأيت بعض الناس يصحفه ويغلط فيه. قال لكن هذا قلت مبدا أو تعقيبا على كلام النووي هذا الذي ادعاه النووي من الغلط إن كان لعدم صحة الرواية به فمسلم. إن كان أن المنقول عن المصنف هو الكسر فقط نسلم ذلك. وإن كان وإلا فلفتح الله وجه صحيح ما هو وذلك أنه للابتداء اللام تكون للابتداء والموصول مبتدا للذي سألت خبره عاقبة محمودة على حرف مضاف تقديره أي ذو عاقبة محمودة فتأمل الله تعالى أعلم. وعائد الموصول محذوف يعني معنى ذلك لو قرأناه ولا الذي سألت عاقبة محمودة ويكون على عهد المضاف هذا معنى مستقيم إن صحت الرواية. لكن إن كان الذي قاله النووي متعينا نقلا فالنقل يقدم على الاحتمال اللغوي. وأما من حيث صحة المعنى فلا يعود كم من الكلمات نصححها بمثل بتقديرات كثيرة وهذا تقديرات تقدير واحد فقط وهو واضح. لكن إن كان النقل به فنقول ينبغي أن نتوقف عنده. وعيد الموصول محذوف لكونه فضلة كما قال في الخلاصة والحظ عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كما النرجحات. هنا يقول إيه وللذي سألته هذا الضمير هو العائد وللذي سألته حدث لما ذلك كوني فضلة، لأن كثيرا من الموصول هي عائد الموصول يحذف كثيرا في مثل هذا. أكرمك الله جملة معترضة، جملة دعائية معترضة بين المبتدأ والخبر، حين رجعت إلى تدبره، حين منصوب على الظرفية متعلق ما تعلق بالجار ومجرور قرة، وهو اسم زمان قليلا كان أو كثير حين، والجمع أحيان. والتدبر النظر في العاقبة، يقال تدبرت الأمر تدبرا إذا نظرت في دبره، وهو عاقبة ومعنى دبره هو عاقبته وآخره أفاد في إصلاح. فيكون المعنى هنا وقت رجوعي إلى النظر في عاقبة الأمر الذي سألته، قال هكذا وما تقول به الحال، وما تقول به الحال أي ما يرجع إليه حال الأمر الذي سألته، أي ما يرجع إليه أمر الحال حال الأمر الذي سألته. يقال آل الشيء يقول أولا ومآلا رجع، والإيار إذان كتاب اسم منه، وقد استعمل في المعاني، فقيل آل الأمر إلى كذا قال في الإصلاح. والحال صفة الشيء يذكره أن حال حسن، فيقال حال حسن مذكر وحال حسنة مؤنث، يعني أن وقد يؤنث بالها، يعني أن الحال هو أربع استعمالات. حال، الحال هذه الكلمة يعني الحال أربع استعمالات، يذكر وأنث، يذكر وأنث، يذكر وأنث تأنيثا لفظيا، يذكر وأنث تأنيثا معنويا، كلها لغة. حال حسن وحال حسنة هذا تأنيث معنوي، ها؟ حالة حسنة وحال حسن هذا تأنيث لفظي، وكلاهما مستعملان، تأنيث اللفظي وتأنيث المعنوي مستعمل في اللغة العربية. وما تقول به الحال، قال ماذا؟ قاله في المصباح أيضا، وفي بعض النسخ به بدل إليه، وهو بمعنه، لأن الباء تأتي بمعنى إلى كما في قوله تعالى أحسن به أي إلي، وقيل ضمن أحسن معنى لطوفا، ذكره المشافي المغني. وبعض النسخ يقول بالياء بدل التاء، بما تقول بدل يقول، وهو جائز لأن الحال يذكر أنك على ما قدمناه آنفا، فما اسم موصول معطوف على تدبره، على تدبره وفي ما أي ما على إليه ما تقول إليه به الحال. إن شاء الله جملة معترضة، إن شاء الله هذه جملة معترضة بين المبتدأ والمؤخر والخبر المقدم. ذكر لماذا؟ اعترض به تبركا، ولان تحققه غير معلوم له، انما ذلك الى الله سبحانه وتعالى، ما سيقع من الامور وما لا يقع. اما انت تدبر وتخطط وتبدا على اساس ان الله ينفذ لك، ربما يوفقك ربما لا يوفقك لا اعلم. فلذلك قال ان شاء الله عاقبه، قال فيني عاقبه كل شيء اخره محموده بالرفع صفات لعاقبه، يعني أن الأمر الذي سأله وهو التأليف المذكور له نهاية مرضية، حيث يترتب عليه الأجر العظيم عند الله تعالى. وقوله منفعة موجودة مؤكد لما قبله، مؤكد لما قبله معناه واحدا، ويحتمل أن تكون المنفعة موجودة في الحال، إذ ينتفع بذلك. إذن بينهما فرق، الأولى عاقبة محمودة إذا حملناه على الأجر والمثوبة، ومنفعة موجودة هذا من حيث ما تناول وانتفع الناس به، هذه أمور دنيوية في الدنيا، إذ ينتفع بذلك الكتاب حالا، وتكون العاقبة محمودة فيما بعد، حيث يكون الكتاب لسان صدق في الآخرين، يعني مات قوم من زمان وإلى الآن لا زال ذكرهم يبقى، لا زال ذكرهم يبقى. ولذلك يحيى بن أقتم لما سأل ذلك الخليفة قال له هل تعلم، قال له يا يحيى هل تعلم احدا اعلى مرتبة مني؟ قال ما في، يعني انت معلم الرسول عليه الصلاة والسلام وخليفة يعني الناس وكذا وكذا. فقال لا انا اعلم اعلى رتبة مني. قال من هو هذا الذي اعلى منك؟ قال المحدث الذي يقول حدثني فلان وفلان على رؤوس الاشهاد. لماذا كيف ذلك؟ قال لاننا نموت ويموت ذكرنا، واما هو يموت ويبقى ذكره في العالم الى كيام الساعه، لان اسمه مقرون باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما دام الحديث قائما فهو باقي ذكره، اما انا اموت وخلاص تخلص الناس مني وانتهى ذكري. فاستغرب ذلك منه، فلذلك يبقى ذكره لسان صدق في الاخره، يعني الناس يذكرونه بخير حيث انه ترك لهم منفعه يستفيدون منها. وتكون العاقبة يثني عليه من أتى بعده ووجروا عليه في الآخرة لحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجور من شيء. الحديث أخرجه مسلم. الله تعالى الصواب وإلى يرجعون معه. قال رحمه الله تعالى أيضا وظننت أيضا مما يتعلق لتتمين كلام ماذا جاء هو هو أن الذي سألته أمر ليس هينا وذلك لماذا؟ لست تريد نفع نفسك فقط بل إنه أمر عظيم يبقى ظهره في الدنيا والآخرة. ثم قال ماذا تتمين لذلك الكلام ماذا قال وظننت حين سألتني تجشم ذلك تكلفه يعني أنه عزيم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نفس ذلك إياي خاصة يعني كان أول من يصيبه نفس ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس. فهنا فكرت أنت تستفيد منه بل الذي يستفيد بالدرجة الأولى أنا لماذا؟ لأنه الداعي إلى هذا إلى سبل الهدى ومن سن سنة في إسلامه فلو أجر أجر عمل بها. فإذا كان هو مستفيد قبل غيره لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف إلا أن جملة ذلك أن الضغط القليل من هذا الشأن ويتقانه أيسر على مرء معالجة كثير منه ولا سيما عندما لا تمييز عنده من العوام إلا بأن وقفه على التمييز غيره. هذا معناه إجمالا. بين رحمه الله تعالى أنه حينما سأله التكلف بالتأليف المذكور وحصل له ذلك بالفعل كان أول من يستجيب به هو لأسباب كثيرة لو ذكرها لطال عليه الكتاب إلا أن ملخصها النظر القليل من الأحاديث ويتقانه أسهل معاناة الكثير منه وخصوصا عندما لا قدرة له على تمييز المقبول والمردود إلا بتقليد غيره أي بأن يعلمه غيره أن هذا صحيح أن هذا ضعيف أن أوامر يعني. والله تعالى أعلم. التفصيل شرع التفصيل يعني فكرة وظننت بضم تاي بتاء متكلم وإنما عبر بالظن دون اليقين. لماذا؟ لأن حصول النفع غير محقق احتمال أن يكون هناك مانع من القبول لأن القبول إيش؟ إنما يتقبل الله من المتقين. فهل هذه التقوى التي تؤهل الشخص لقبول ما يعمله من الخيرات محققة موجودة أم لا؟ فلا ثقة في نفسه لا يثق بها ولذلك قال ظننت يعني أن يعني الظن يكفي في هذا ولكنه راجع يعني. فمن واجب العبد أن يطمع في حصول الثواب له على عمله الصالح ولا يقطع به بل يكون بين الخوف والرجاء يخاف أن ترد أعماله بسبب من الأسباب لأن يعني الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين ويرجو رحمة ربه له بقبولها لأن الله تعالى يقول إن الله لا يضيع أجر المحسنين أجر من أحسن عملا إلى غير ذلك. يعني أن من حق العبد أن يعمل التكاليف الشرعية واجباتها واندباتها مستحباتها كلها وفضائلها كلها المرغب فيها هذه هي مهمته لأنه كلف بهذا. لكن إلى جانب ذلك ما الدور الذي يعني يتعين عليه؟ يكون راجيا خائفا يكون في نفس واحد في آن واحد يكون راجيا خائفا ولذلك يقال الخوف والرجاء للمؤمن كجناحي الطائر. الخوف والرجاء للمؤمن كجناحي الطائر. الطائر لا بد أن يكون له جناح فلو قصت إحداهما بينما يمشي يطير في الهواء قصت إحدى جناحيه لسقط على الأرض صار لعبة للأطفال إذا قصت إحداهما يكون جناحين لا تكون إحداهما ماتت ولا قطعت بل يكون على الجناحين جناح رجاء وجناح خوف كلاهما يمشي على يرجو ثواب الله في هذه الأعمال الصالحة ويخاف أن ترد عليه بسبب من أسباب لأن أسباب قوية ربما يأتيك الرياء ربما يأتيك أسباب أخرى ربما يعني قدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا ما يدرك أن هذه الأعمال صارت هباء منثورا أو صارت لديك ما شاء الله يعني إذا تصدق أحدكم يقبلها الرحمن بيمينه فيرديها له كما يردي أحدكم ثلوه حتى تكون كالجبل يعني لقمة واحدة تكون في يد الرحمن ثم أردي حتى تلك الجبل هذا يعني موعود به ومرغب فيه. لكن جانب ذلك هل لها موانع أم لا تدري. إذن تكون دائما خائفا راجيا خائفا من الرد وراجيا في القبول لأن الله سبحانه وتعالى يعني له الفضل العظيم الذي وفقك للعمل لا يحرمك القبول، لكن لا تكون واثقا بذلك لان هذا ليس من صفة المسلم، لا بد ان يكون له جناحا. ولقد اثنى الله تعالى في كتابه الكريم على الذين يعملون ويخافون ماذا؟ فقال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة الى ماذا؟ انهم الى ربهم راجعون، لانهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقد اخرج احمد والترمذي والنبذل وعائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة قالت هم أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصلون يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا تقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. حديث صحيح. هذا إذن يعني ينبغي للعبد أن يكون دائما مستمر على عمله بحيث لا ينقطع، ولكنه راجي طالع في مثوبة ربه وخائف من رد عمله، لأن الأعمال السيئة أحيانا تكون كلمة واحدة تحبط كل الأعمال، كلمة واحدة تكفيك يعني تهبط دنياك وآخرتك. إذا تتكلم أنت في يوم واحد كم كلمات من الهذيانات ومن الشركيات وما إلى ذلك وأنت لا تشعر. فإذا ماذا؟ فينبغي للعبد أن يكون دائما خائفا ودائما راجيا. وأيضا الظن سبب لحصول المقصود، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظني عبدي بي، الحديث متفق عليه، أنا عند ظني عبدي بي، وهذا أعظم حديث عظيم، يعني أنا دائما تقول وعلم بربك خيرا، تقول إيه الذي وفقني لهذه الأعمال لا يعني لا يعني لا يحرمني مثوبتها، أحسن ظنك بربك، فيكون إيه يحمل على ذلك. حين سألتني وظننت، حين سألتني متعلق مع قوله تجشم ذلك بالنصب على المفعولية أي تكلفه والتزام مشقته، وقال جشمت الأمرين بأبي سعيد جشما ساكن الشين وجشامة تكلفته على مشقة، فأنا جاشم وجشم بالغة ويتعدى بالحمد والتطفيف، وقالوا عشمته الأمر وجشمته فتجشم. قال فيه واسم إشارته إلى ماذا؟ راجع إلى المؤلف المسؤول أن لو عزم لي عليه بناء الفعل المفعول. قال الناظري رحمه الله تعالى ولا يظن بمسلم مسلم على صاحب الكتاب أراد لو عزم الله لي عليه، لأن إرادة الله عز وجل لا تسمى عزما، ولعله أراد لو سهل لي سبيل العزم أو خلق فيا أو خلق فيا قدرة، لو صح على لي لو سهل لي سبيل العزم أو خلق فيا قدرة عليه تعالى. قال أبي عبد رحمه الله تعالى قد جاء هذا النصيحة ويقول هو الله سبحانه وتعالى في علو لا يقال بالعزم لا يطلق عليه، لكن سيرد عليه لأنه ثبت ذلك في الحديث. قال أبي عبد رحمه الله تعالى قد جاء هذا اللفظ صحيح مسلم من كلام ام سلمة رضي الله تعالى عنها في كتاب الجنائز. قالت ثم عزم الله لي فقلت لان هذا هي تعلم ماذا، واصل العزم القوه ويكون معنى الصبر وتوطين النفس وحملها على الشيء، والمعنى متقارب، ومن قوله عز وجل فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. وقال النووي رحمه الله تعالى هذا اللفظ ما اعتني بشرعه من حيث انه لا يجوز ان يراد بالعزم هنا حقيقته المتبادره الى الافاق، وعنصر خاطر جزئي لم يكن، فان هذا محرم في عقل الله تعالى، وهذا ما يقول به احد من اهل الاسلام. واختلف في المراد هنا، فقيل معناه لو سهل لي سبيل العزم او خلق فيه قدره عارف، وقيل العزم هنا بمعنى الاراده، فان القصد والعزم والاراده والنيه متقاربه فوقه بعضها مقام بعض، فعلى هذا معناه لو اراد الله ذلك لي. وقد نقل الازهري وجماعه غيره ان العرب تقول نواك الله بحفظي، قالوا وتفسيره قصدك الله بحفظي، وقيل معناه لو الزمت ذلك، فان العزيمه بمعنى اللزوم، ومنه قول ابن عطيه رضي الله عنه نهينا عن اتباع الجنائز ولم يلزم علينا، متفق عليه، اي لم يلزم الترك. وفي الحديث الاخر كان يرغبنا بقيام رمضان من غير عزيمه اي من غير الزام، ومثل قول الفقهاء ترك الصلاة في زمن الحيض عزيمة أي واجب على المرأة لازم لها. الله تعالى انتهى كلامه ليه النووي على الجامع رضي الله عنه إن لفظ العزم لم يرد في إطلاقه على الله تعالى جواز ولا منع، لم يأتي في حديث مرفوع أنه أو في القرآن أنه أطلق على الله، بل الذي تقدم عن أم سلمة رضي الله عنها يؤيد طلب الجواز، لأن أم سلمة رضي الله عنها من أهل الدعاء وممن لا يخفى عليها المحذور بمثل هذا، فالظاهر جواز إطلاقه عليه سبحانه وتعالى فيكون معنى قوله وقضي لتمامه، إذا يكون هذا مؤكدا لمعناه الله تعالى على المستوى. أما النهي يعني القول لا يطلق عليه على الإطلاق هذا محل نظر، وإنما الظاهر كما استعملت أم سلمة رضي الله عنها جواز. وقضي بالبناء للمفعول أي قضى الله تعالى لتمامه أي كمال ذلك المؤلف الموصوف المؤلف كمال ذلك المؤلف الموصوف ما سبق، كان أول من يصيبه نفر ذلك إياه برفع أول على أنه اسم كان هو مضاف إلى من، ونفع مرفوع على أنه فاعل يصيب من يصيبه نفر. وقول إياه خبر كان تنبيه، هذا الذي ذكرته من رفع أوله والصواب، فما نقل عن بعضهم من ضبطه بالنفس كان أولا، وأشار بعضهم إلى توجيهه بأن إياه ضمير نفس مستعار موضوع الرفع، تقلب بارد وتعصف كافي، فتبصر الله تعالى عنه. وللصواب كما نقول إيه كان أول من يصيبه نفر ذلك إياه، إياه إذن محض نصب ضمير نفس في أصل وضعه، وهنا أيضا ضمير نفس. بعضهم ادعى بأن أول خبر مقدم إياه خبر اسم كان مؤخر، وهو هذا مرفوع اسم كان لا يكون منصوب، فقالوا مستعار من ضمير النصب للرجل. ما الذي أداكم إلى هذا التقلب؟ ما في تقلب هذا. إذا نقول الصواب نقول كان أول من يصيب نفر ذلك إياه. وقول خاصة منصوب على الحال إياه، قال فيمي الخاصة خلاف العامة، والهؤلاء التأكيد وعلى التأكيد خاصة الخاصة واحد انتهى. وقول قبل غير من الناس مؤكد بما قبله، والمعنى أنه لو قضى الله تعالى بتمام هذا المؤلف لكان المنتفع به أولا مؤلفه قبل أن ينتفع به من يقرأه، لكونه هو المباشر في الدعاء إلى الخير الموجب لجزيل الأجر. قد أخرج مسلم صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقول لأسباب عدة لقول عجبة محمودة، وليس لنفع ذلك إياه هنا مرتبط، بل يتكلم وللذي سألت أكرمك الله عاقبة محمودة ومنفعة موجودة لأسباب كثيرة، هناك يتعلق هذا الكلام بذاك، عاقبة محمودة ومنفعة موجودة. وأما ما ذكره بعضهم من عنه متعلق بقوله أن ألخصها فبعيد بل باطل، الله تعالى أعلم. يطول بذكرها الوصف أي يطول وصف المؤلف المسؤول بسبب ذكر تلك الأسباب لو ذكرتها على وجه التفصيل، إلا أن جملة ذلك سبب يعني أي مجمل ما ذكر، وإنما أفرد اسم الإشارة لتأويله بالمذكور، وهو استثناء مما وقع من الكلام السابق، أي لا أذكر الأسباب كلها بالتفصيل لئلا يطول المؤلف الذي سألت أن ألخص لك فيه الأخبار المذكورة فيخرج عن الغرض المطلوب، إلا أن خلاصتها أي الأسباب ومجملها أن ضبط القليل أيسر إلى غيره، ويحتمل أن يكون الاستثناء منقطعا أي لكن خلاصة تلك الأسباب ومجملها إلى آخره، ومعنى متقارب. وحاصل المعنى يا مشايخ أن محمودية عاقبة ما سألتني تلخيصه لك ووجود نفعه لأسباب كثيرة، أن محمودية ما سألتني ووجود نفعه لأسباب كثيرة خلاصتها كون ضبط القليل من هذا العلم أيسر على المرء من معاناة الكثير منه، يعني إنما اخترنا هذا وهو أننا نلخص الكلام في أوجز مؤلف، لماذا؟ لأن الكثرة تعوق عن الوصول إلى الغرض، وأما التلخيص فسوف يكون بقدر الحاجة فيفهم غرضه الطالب الذي سأل الكتاب الموصوف بما سبق. وقال السنوسي رحمه الله تعالى في شرحه قوله إلا أن جملة ذلك إلا أن جملة ذلك يدل على أن قوله قبله يقول بذكرها الوصف معناه بذكرها على سبيل على سبيل التفصيل، وإلا فهو قد تعرض لها هنا على سبيل الجملة، وهذا إذا جعلت الإشارة إذا جعلت الإشارة بقول ذلك تعود على الأسباب بتأويل المذكور، ويحتمل أن الإشارة راجعة إلى النفع من قوله كان أول من يصيبه نفع ذلك، ويكون لم يتعرض بأسباب وصول ذلك النفع له قبل غيره، لا جملة ولا تفصيلا، لكن هذا الاحتمال الأول والأقرب، والثاني بعيد على كل حال، هذا ما هو واضح. قال أن ضبط القليل أي حفظه وإتقانه يقال ضبط الشيء ضبطا من باب الضرب إذا حدثته حفظا بليغا، ومنه قيل ضبط البلاد وغيرها إذا قمت بأمرها قياما ليس في نقص. من هذا الشأن أي من هذا الأمر، ما هو الأمر؟ وهو معرفة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اسم الشارع علا هذا، وإتقانه عطف تفسير للضبط لأنه معناه كما عرفته آنفا، أيسر أي أسهل على المرء أي الرجل وغلفة الميم وضمها لغة، فإن لم تأتي بالآلف واللام قل تمر وامرأة، والجمع رجال من غير لفظه، والأنثى امرأة وقال فيها مرأة فزانة تمرة، ومرأة فزانة سرعة فزانة سنة فاتح فيون، لمعالجة الكثير منه على المرء، والمرء كما قلنا أصل الرجل، لكن المرأة أحيانا يطلق على الأنثى فيشمل للجنسين. قال ماذا؟ من معالجة الكثير منه أي من معاناته، يقال عالج الشيء معالجة وعلاجا إذا زاوله أرض الإسلام، ولا سيما السي معناه بكسر السين مهملة وتشديد الياء التحتانية وتخفف سي، ويجوز فتح السين مع تشديد الياء سي ومعناه المثل، ثم المناسب هنا أن تكون لا سيما بمعنى خصوصا مفعولا مطلقا لأخص مقدرا، فيكون المعنى أي وأخص كون ضبط القليل أيسر عند من لا تمييز عنده إلى آخره، وفي هذا هنا بحثها الطويل تستفيدون. قال عند من لا تمييز عنده يعني ولا سيما أي وأخص خصوصا عند من لا تمييز، وأخص خصوصا كون ضبط القليل أولى وأيسر لما عند من لا تمييز عنده من العوام، جمع عامة سيأتي لمصنف قريبا بياض معناه، يعني معناه العام والخاص سيشرحه المصنف بعد قليل وسنستفيد منه إن شاء الله. وجار ومجرور بيان لمن؟ إلا بأن يوقفه على التمييز غيره، أي إلا بأن يعلمه غيره من أهل العلم، يعني العمي يعني معناه كون ضبط القليل أيسر من معالجة الكثير، هذا لا يسأل عنه خاصة عند من لا تمييز عنده وهم العوام، زي تفسيرهم خلاف الخاصة الذي عنده نوع معلومات يعني فتمييز بعض الوجوه، فهذا يعني معرفة فهذا يسمى خاص، وهذا العامي ماذا أولى به إلا إذا أعلمه غيره أنه لا يمكن أن يستفيد من الأحاديث الكثيرة، هذا ضعيف وهذا صحيح وهذا كذا وهذا كذا، فهذا كون الكثير قليل منه ضبط قليل له أولى من غيره من الخواص، إلا بأن يوقفه على التمييز غيره أي بأن يعلمه غيره من أهل العلم، هو بتشديد القاف يوقفه من التوقيف، ولا يصح أن يقرأ هنا بتشديد القاف يوقفه، لا، بخلاف ما قدمناه بقوله توقف توقف على جملتها ضبطناه اثنين، وهنا لا، لأن اللغة الفصيحة المشهورة توقفت فلانا على كذا بالتشديد، فلو كان مخففا لكان حقه أن يقال بأن يقفه على التمييز، الخط ما يوافق، إملاؤه ما يوافق، لأن وقف ثلاثيا مضارع يقفه، ما في واو، إذن ما يمكن أن نقرأه بالتقييد، أفاده النووي رحمه الله تعالى، والله تعالى عنه السؤال، وإليه مرجعه المعاد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم وفقنا وخشيتك ما تعود بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا بجنتك، وما بيكون ما تعودنا في علينا مصائب الدنيا، واتينا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وأهيتنا وجاز وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.